إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباع بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله سبحانه وتعالى من قائل: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. ثم أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأفاضل، أيتها الأخوات المسلمات الفاضلات، يقول المولى سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. أيها الإخوة الأفاضل الأخوات الفاضلات، اقرأ وربك الأكرم، وفي آية أخرى يقول سبحانه وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، ولقد كرمنا. وفي ثالثة يقول جل مجده: وجعلكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم. ولقد كرمنا، اقرأ وربك الأكرم، إنه الكرم، إنه العطاء، الجود، السخاء، الهبات الإلهية. هل ثمة جامع مشترك بين هذه الثلاث الآيات؟ نعم، لو أنعمنا النظر أيها الإخوة وغلغلنا في هذه الآيات الثلاث لبان لنا ووضح هذا الجامع المشترك، إنه جامع التواصل، إنه جامع التواصل. الله تبارك وتعالى كرم هذا المخلوق الآدمي وحمله في البر والبحر، لماذا؟ لكي يتواصل، لكي يتعارف، لكي يتقارب ويختزل الجغرافيا، وهكذا تتقارب الأفكار والثقافات، إنه فعل تواصل. فالكرم قرين للتواصل، مسبب عنه، لازم له، نتيجة. وجعلكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم، أيضا تواصل هو عنوان الكرم وسببه، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. للأسف أيها الإخوة، من الصعب على المسلم أن يفهم أمثال هذه الآيات فهما يتناسق ويتجاوب مع الروح القرآنية، وهي روح سننية بدرجة أولى، للأسف يتعاطى العقل المسلم مع القرآن مع الإسلام عامة أيها الإخوة بعقلية لا سننية، بعقلية دينية بالمعنى الطقوسي أيها الإخوة المحول الباهت للدين كما يفهمه الآخرون طبعا. ولذلك إن أكرمكم عند الله أتقاكم لا علاقة لها بالتواصل أبدا، إنما هي تقوى الإخلاص والصدق الذاتي التي يطلب بها صاحبها النجاة عند الله، الخلاص هذه التقوى أبدا. السياق لا يقول هذا، السياق يقول لتعارفوا إن أكرمكم عند الله، كما أن سياقا آخر وذكرناه مرة من وقت قريب جدا يؤكد أن التقوى أيها الإخوة تعرب عن نفسها وتترجم ذاتها لدى التعاطي مع شؤون الحرب والاقتتال في ميدان المعركة أيها الإخوة، أيضا في المنافرات والمخاصمات مع الأخصام والعدا. قال اعدلوا هو أقرب للتقوى، هذه التقوى، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، إن الله لا يحب المعتدين، وجعل سبحانه وتعالى ذلكم من علائم التقوى مرة أخرى أيضا، ألا يكون المسلم معتديا، ألا يكون جبارا في الأرض، ألا يكون صائلا بالباطل، هذه من علائم التقوى، أن يعدل مع أخصامه في المنافرات والمحاكمات ولو كانوا كفارا وملاحدة من علائم التقوى، أن يتواصل مع القبيلة البشرية مع المجتمع البشري لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هنا تظهر التقوى في تواصل حميم وصحيح وواعي بذاته ويقظ ومقدر تقديرا حسنا لما عنده ولما عند الآخر، إنه التواصل. طب هذا واضح، لكن أين التواصل في اقرأ وربك الأكرم؟ أكبر تواصل هنا، لقد فكرت طويلا وحرت في أن أضع تعريفا أراه أو أحسبه جامعا مانعا للقراءة. طبعا هناك آلاف الدراسات عن القراءة وفلسفة القراءة، وهناك آلاف الحدود والتعريفات للقراءة ما عساها تكون، رأيت أجمع ما يمكن أن تعرض به القراءة أنها فعل تواصل. وهذا التعريف أيها الإخوة جامع وسابغ، ينضوي تحته يشمل ينضم إليه أيها الإخوة ويحشر إليه كل حقائق القراءة ومجازاتها ورمزياتها، من قراءة المخطوط المكتوب المرقوم المسطور بلغة القرآن الكريم والمزبور إلى قراءة المرئي المحسوس المشهود، قراءة الفنان، قراءة العالم، العالم الطبيعي حين يقرأ حفورا فسد، حين يقرأ حفورا قديما، بعضهم يقول حفورة لا بأس، العالم الطبيعي حين يقرأ حفورا قديما، الجيولوجي حين يقرأ طبقات الأرض أيها الإخوة هذه قراءة أيضا، الفلكي حين يقرأ صفحة السماء هذه قراءة، حتى المنجم حين يحاول أن يقرأ سعدك ونحسك بمعرفة الساعة التي تولدت فيها قراءة، المتفرس في ألعاب القمار والميسر أيها الإخوة أو في المفاوضات السياسية أو حتى الاجتماعية يتفرس وجه خصمه ويحاول أن يترقب وأن يتلمح لحن قوله، ولا تعرف أنهم في لحن القول إنه يقرأ، هذه قراءة معروف، وهكذا تترجم هنا في الدراسات مخصصة على أنها قراءة، كل هذه القراءات لكنها في النهاية ما هي؟ قراءة الفنان لقطعة سجاد عجمي مكث فيها نسجها 100 سنة، إنها قراءة، قراءة فنان مبدع وملهم أيضا للوحة رمزية أو غير رمزية من أي مدرسة أو إلى أي مدرسة تنتمي، إنها قراءة، سوناتة سمفونية موسيقية، إنها قراءات أيضا. لكن كل هذه القراءات في المحصلة في نهاية المطاف أيها الإخوة فعل تواصل، إنها فعل تواصل. الآن تقريبا، وهذا شيء جيد، غدا مأنوسا ومألوفا للأذن العربية بفضل الفضائيات وبفضل شيء من الثقافة العصرية أيها الإخوة، كثرة بل تواتر استخدام هذا المصطلح قراءة. لماذا؟ لموقف الآخر الذي يتبدى في شكل ديسكورس أو خطاب، هذا الخطاب أحيانا لا يكون خطابا شفاهيا أو كتابيا، إنما يكون خطابا فعليا، التحركات نفسها كلها تعتبر خطابا، هذا خطاب، نحن نقرأ هذا الخطاب، نحاول أن نقرأ خطاب الآخر. جميل أن هذا المصطلح أصبح قارا الآن وأصبح مأنوسا إلى حد بعيد أو الأذن العربية، إنها قراءة. فالقراءة أيها الإخوة أيما كانت صورتها أو هيئتها، هي فعل تواصل، تواصل حقيقي. لقد كان الإنسان الفطري البدائي يتعاطى مع القراءة والمقروء بنوع من الرهبة الواجفة، بنوع من التأليه المقدس أيها الإخوة. كان يستغرب أن ينظر امرؤ ما إلى ورقة ثم يتصرف بعد ذلك، يتلو هذا النظر تصرف، ولا يتسع ذهنه أيها الإخوة، لا يتسع إلا لهذا التفسير الأوحد لدينا، أن هذه الوريقة أو الرق الصغير المسطور فيه طائف من الجن أو روح مرصد أو روح مرصد. كان يعتقد هذا، ولا زال البدائيون في مجاهل أفريقيا إلى اليوم ينظرون هذه النظرة، لذلك يخافون خوفا شديدا من هذا المرصد في المهارق، من هذا المرصد بين السطور، يخافون خوفا شديدا. يحكي أحد علماء الأنثروبولوجيا، علماء الأناسة، عن أن جنرالا إنجليزيا بعث أحد الخدم من هؤلاء البدائيين إلى زوجته بورقة، وبعث معه حراس أيضا. هذا الرجل البدائي لم يوجل ولم يخف إلا من حمل هذه الورقة، وظل يبتعد مسافة الطريق، ما عساه يكون في هذه الورقة، إنه قمقم سليمان أيها الإخوة، هذه الورقة هي قمقم سليمان، الله أعلم، الله أدرى وأعرف بما يدور أيها الإخوة، بما يستكن بين سطورها. ولما أعطاها المرأة جعلت تنظر ثم تعطيه شيئا، إنها لائحة مطالب فقط، ثم تنظر وتعطيه شيئا آخر وهكذا. وكان الرجل يأخذ هذه الأشياء بنوع توجس، لكنها لما أعادت إليه الورقة وقد علمتها لم تحتمله قدماه ويداه أن يأخذ هذه الورقة، لكنه ألزم أن يأخذها. كيف؟ بالنسبة لنا القراءة فعل بسيط جدا جدا، لا، للإنسان الأول البدائي ليست فعلا بسيطا. ولذلك في ظني والله أعلم أن أعظم اختراع توصل إليه الإنسان هو القراءة، حين كتب وحين بدأ يقرأ بعد ذلك. صحيح القراءة بمعنى أنثروبولوجي سابقة على الكتابة، موضوع آخر فلسفي، لكن هذا أعظم اختراع الذي علم بالقلم، أعظم اختراع. وإذا أردنا أن نمد هذه النظرة أيها الإخوة المجازية التي توشك أن تكون ميثولوجية أسطورية للمقروء والقراءة على أنها القماقم السليمانية، لا، فإننا واجدون غير قليل من الحق في هذه النظرة التي هي أشبه بالأسطورية، غير قليل. لماذا؟ الآن هذه الأشياء المودعة في هذه القماقم، أين منها أعاجيب سليمان عليه السلام؟ أين بساط الريح من سفن فضائها؟ لا شيء، لا شيء. أين القوة التي سخرت له من القنابل الذرية والهيدروجونية؟ لا شيء، لا شيء. وهذا كله موجود ومزبور ومسطور في المهارق، في هذه القماقم اللعينة أو المباركة، لا ندري، في هذه القماقم المخيفة. فحق أن ينظر إلى هذا المكتوم نظرة رحم، نظرة رحم، نظرة إجلال أيها الإخوة، نظرة ارتياع وخوف، هكذا. فالبدائي يبدو أنه هو النسخة المسودة الأولى منا، مسودات الخلق، يبدو أنه أقرب إلى التقاط هذه الحقيقة البديعة العجيبة التي كف كلنا تقريبا عن أن يطرح التساؤلات إزاءها للبلادة التي رانت علينا. الطفل فقط هو غير بليد، كل الأعاجيب أيها الإخوة تغدو غير أعاجيب بالتبلد والإنف. ومن هنا يأتي دور القراءة أن تعيد إلينا يقظة الطفولة، دهشتها، سآليتها، بكارة هذا الفطري البسيط الراهب الواجب. هذه أول وظائف القراءة وأول فوائد وعوائد القراءة، أن تعيد إلينا هذه الروح التي فقدناها. ولكي أقرب هذا المعنى أقول لكم أيها الأخوة والأخوات، لو أن صبيا صغيرا ابن 6 أشهر أو سنة رأى في البيت حيث يجلس ذوو أبوه وأمه وأخوته الكبار، رأى من حيث لا يرونهم الأب وقد ارتفع في الهواء وجلس متربعا، هل ترونه سيدهش؟ أبدا. شيء طبيعي بالنسبة للطفل هذا، غير مدهش. لماذا؟ ليس مدهشا بمقدار ما أن أباؤه يدهس أيضا، نفس الشيء، ما الفرق؟ لكن لو رأت أمه زوج هذا الرجل هذا المشهد مباشرة لدارت رأسها وأغمي عليها مباشرة. ما الفرق أيها الإخوة؟ كل شيء عند الطفل أيها الإخوة متساوٍ. يفقد روعته وهو إيه؟ وهو رائع عند الطفل، كل شيء رائع، كل مشموم، كل مرئي، كل محسوس. وليرجع أحدكم بخياله الخصيل الغزير إلى ذكريات الإحساسات الأولى، أول بطيخة رأيتها في حياتك، كيف؟ أتذكر ذلك؟ شيء عجيب، أنا لا أستطيع أن أعبر عن هذا، دائما هذا يفارقني. مشهد القمر حين رأيته أول ذكرى لك، لا يمكن أن ترأيته لمرة واحدة، لم تره بعد ذلك بهذه الكيفية، شيء لا يعبر عنه. القراءة فيها نفس السر، وفيها نفس السحر. إننا كما قال سارتر في سيرته الذاتية نتلقى العالم كله مهضوما ومتمثلا ومصنفا ومعه بطاقات تعريف في الكتب. صحيح، العالم مختزل، الوجود مختزل بطريقة ما، ليس طريقة كلية شاملة لكن بطريقة ما. لذلك كان رائعا جدا هذا الرجل الذي قال حين زرت حديقة الحيوان في باريس لأول مرة، وقد قرأت عنها الكثير ورأيت صور أكثر حيواناتها في الكتب المتخصصة، قال هالني أنني رأيت القرد أقل قردية. الصورة التي تركها الكتاب للقرد تختلف عن صورة القرد في الواقع، إنها أكثر حياة أيها الإخوة، أكثر نبضا، أكثر جمالا، أكثر إثراء وإغراء ودغدغة لمشاعر وخيال هذا الطفل البسيط الكائن الفطري، مسودة الإنسان، مسودة الخلق. لقد رأيت القرد أقل قردية، ورأيت بالتالي الإنسان أقل أنسنة في الواقع. إن عالم الكتاب، عالم القراءة أحيانا يكون أكثر جمالا وأكثر عمقا وأكثر ثراء من الواقعية، العالم العيني الحقيقي. اقرأ وربك الأكرم. قلنا مرة أيها الإخوة إن الطفرة، ولا نقول التغيير أو التطور، الطفرة التي احدثها الإسلام العظيم في هذه الأمة التي كانت أمة على هامش التاريخ وهامش الأمم وهامش المجتمعات، أمة مسكينة فقيرة غلبانة مضحوك عليها من الشرق والغرب من الروم والفرس، هذه الطفرة من أين بدأت؟ لابد أن نقرأ أيها الإخوة البيان، الإعلان الأول، مانيفيستو يسمونه، لابد أن نقرأ البيان الأول لهذا الدين. قلنا هذا غير مرة، وهذه لحظة مهمة جدا وعظيمة ونادرة أيها الإخوة، أن ولادة أمة وولادة حضارة سجلت وكثفت وركزت بطريقة قطعية واضحة. الكل مجمع على أن هذا البيان كان أول بيان، وأن هذه الكلمة كانت أول كلمة، لا شك في ذلك. فهذا أول ما أنزل، أول ما جاءت به السماء على الأرض أيها الإخوة. الأمم الأخرى من المستحيل تقريبا، اسأل اليونان، اسأل الرومان، اسأل غيرهم وغيرهم، الفرس، الهنود، يمكن أن يقول لك نعم أستطيع أن أضع أصبعي تحديدا على البداية الأولى مكثفة مركزة في ولادة شخص أو ولادة فكرة أو انبثاق عقيدة أو تصور وجودي. مستحيل، صعب جدا هذا، قد قرأنا حضارات، هذا غير موجود في الإسلام. موجود إن الانبثاق الأولى لحظة التولد أيها الإخوة كانت هي اقرأ، أول ما أنزل الله تبارك وتعالى اقرأ. المسلم القديم الذي تعاطى مع النص الإلهي بعقلية سننية، بعقلية سننية لا بعقلية اختزالية طقوسية دينية بالمعنى السالب للديني كما يفهمها الغربيون، تعاطى مع هذه الآية بشكل غير عادي أيها الإخوة. هذا التعاطي هو الذي جعله ينشئ حضارة عظيمة ويتواصل مع مختلف الثقافات والعلوم والآداب والفنون، ويؤكد شهادته باقتدار وجدارة على عالم زمانه، باقتدار وجدارة. هكذا فعل المسلم، مسلم اليوم لا يفعلها، وهو إذا ظل على هذه الحالة وعلى هذه الطريقة من التفكير لن يفعلها، وأؤكد لكم آسفا ومحبطا لن يفعلها. مسلم اليوم مثلا كل القضايا عنده أيها الإخوة محلولة، سؤالاته قليلة وجواباته كثيرة. هذه مشكلة الإنسان المتجمد، الإنسان المتحرك اليقظ الواعد، سواء سؤالات كثيرة جوابات قليلة. طبعا كي أتحرك وأظل أتحرك لابد أن يكون هناك مدد دافعي من خزين هذه الأسئلة التي تعكس وتبرر وترجم نفسا قلقا وعقلا حائرا جوابا مغامرا ثائرا مكتشفا متطلعا مستوفزا دائما. هذا هو سؤالات كثيرة جوابات قليلة. لا، المسلم المعاصر البسيط الذي لم يقرأ في حياته 20 كتابا عنده جواب على كل مسائل الوجود، على كل المسائل بإطلاق. لو سألته كيف بدأ الخلق، وهذا ينبغي أن يكون جوابه أيها الإخوة تتويجا لمغامرة فكرية لا تستهدف عمر إنسان بل عمر أجيال وأحيانا عمر حضارات، ولا نصل إلى ما نقطع قطع اليقين في جواب هذا السؤال وأمثاله. لا نصل إلى شيء نقطع به قطع اليقين. سيروا في الأرض ثم انظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. انظروا كيف بدأ الله الخلق. لو تقرؤون، المتخصصون منكم فعلوها، لو تقرؤون أيها الإخوة هذه المغامرة المثيرة جدا المعجبة المدهشة لهذا العقل الجواب الذي استجاب دون أن يقرأ هذا الأمر الإلهي. للأسف استجاب استجابة الفطرة، لأن الإله دائما هو فطري، الوحي الإلهي دائما يتناغم مع الفطرة، ومن هنا فطريته ومن هنا صلوحيته أيضا، ومن هنا صلوحيته استجاب دون أن يقرأ هذا الأمر، لكن استجاب للأمر الكوني لأمر دافع أو دافعية الفطر. لو تقرؤون فصلا أو فصولا من مغامرة هذا العقل المثير جدا، وكيف وصلوا وكيف حاولوا بناء نظرية تفسر كيف كانت بداية الخلق، شيء عجيب جدا، شيء عجيب مدهش. وافقته لم توافقه، طبعا لسنا أهلا لأن نعلن رأينا في هذه القضايا التخصصية، ولكن لا تستطيع إلا أن تعبر وتترجم عن اندهاشك وإجلالك لهذه المغامرة المشيرة الجسورة الجريئة. أما المسلم البسيط والمسلم حتى المثقف، لا، المسألة عنده سهلة لأنها غير سننية. كن فيكون، الله خلق، الله خلق الإنسان من تراب وخلقه كن فيكون، هذه طريقة غير سننية لا تفهمون شيئا. هذه للأسف هذه تضيع علينا أيها الإخوة أن نخوض هذه المغامرة الفكرية والعلمية المثيرة كما خاضتها الأمم. كن فيكون، ما معنى كن فيكون؟ الله خلق كل شيء بكون فيكون، ولكنه انتبهوا لم يقل كن فكان، قال فيكون، بروسس عملية، إنها عملية مستمرة وطويلة جدا. السماوات والأرض كان بوسعه تبارك وتعالى أن يحدثهما في لا زمان أصلا، لكنه قال في 6 أيام وهو أدرى، سنشرح هذا في الخطبة إن شاء الله هي أخرى بحيالها، هو أدرى عز وجل بالمراد بهذه الأيام 6، لكنها قطعا ليست من أيامنا هذه، هي من أيام الله، الله أعلم بأمدادها أيها الإخوة وأعدادها، أعداد يعني ما ذخر فيها واستكن قياسا إلى أيامنا هذه، الله أعلم. قال 6 أيام هذا كن فيكون. عيسى عليه السلام حتى يجمع على ذلك تقريبا معظم الطوائف المسيحية والمسلمون طبعا معهم، حملت به أمه أشهرا 9، لكن الله قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، ليس في لحظة. إذن هذا ليس جوابا أن تقول لي عندي الجواب، ليس عندك الجواب، ليس عندك الجواب، ينبغي أن تبحث عن الجواب. كيف تم الخلق؟ كيف بدأ الخلق؟ لا نتعاطى بطريقة سننية، ولذلك للأسف الشديد مثل هذا العقل الاختزالي، هذا العقل الطقوسي المبسط المتجمد المتحجر، هذا مستحجر، كلمة فوس التي ذكرتها اليوم، فوس تعني عفورة وتعني الذهن المتحجر أيضا، يكون هذا الشخص فوسي يعني مستحجر مثل عفورة، شخص جيولوجي. هذا الفكر المستحجر أيها الإخوة يعبى طبعا إلا أن يفهم اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ الوحي فقط، لكن الله لم يقل هذا، الله قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ عالم الخلق، اقرأ عالم الكون كله، وقال علم بالقلم. ماذا قال؟ علم، علم الوحي، علم كل تعليم وكل علم، إنما واسطته القلم، سبيله القلم، كل شيء. الآية مفتوحة تماما أيها الإخوة، إنها تعتقنا من أن نقع أسارى لهذا الوهم الضيق جدا، الوهم الذي يظن أن التأمل اللغوي الفيلولوجي فقط في النص قادر أن يكون عوضا عن كل الدراسات والفلسفات والأبحاث والمغامرات العلمية، وهذه كارثة، هذه طريقة كارثية في التفكير يعاني منها المسلم المعاصر شاء أم أبى ينسب الشيء، لأن هذا هو الواقع، هذا هو الواقع للأسف الشديد أيها الإخوة. أبدا. إذا اقرأ باسم ربك الذي خلق، هناك صلة بين الخلق أيها الإخوة والخالق والمخلوق، بين الخلق فعلا والخلق مفعولا والخلق فاعلا، وبين القراءة. ولقد أدرك الإنسان أيضا من قديم هذه الصلة التي تتبدى أحيانا على أنها ضرب ضروب السهم، ضرب ضروب الطلاسم الخفية غير المفهومة وغير المدركة في الأسطورة الشهيرة جدا لدى اليهود، أسطورة حنانيا وهوشايا، وكان عالمين كبيرين من علماء التلمود. تحت الأسطورة عنهما تقول إنهما كان يجتمعان مرة كل أسبوع ليتدارس سفر الجزيرة، يسمى حتى باللاتينية سفر جزيرة، سفر الجزيرة. وبعد أن والف تأليفا صحيحا ودقيقا بين الحروف والأرقام، تقول الأسطورة استطاع أن يخلق بإذن الله عجلا عمره 3 سنوات تعشى يمين. أسطورة طبعا لم يحدث هذا، لكن هذه الأسطورة تحكي هذه الصلة السحرية الملغزة أيها الإخوة بين القراءة كفعل تواصل مع الكون ونواميسه وأسراره المذخورة، وبين القدرة على ماذا؟ على الإبداع والابتكار، بعبارة متجهمة جدا أيها الإخوة، الخلق. هذه هي. وتعشي فيه لماذا؟ لأن هؤلاء يظنون ويزعمون، هذه ليست أسطورة، هذه عقيدة دينية لديهم، أن الخالق تبارك وتعالى خلق الكون كله بما ومن فيه من 32 سطرا أو صراطا، يقولون سبيل صراطا من سرط الحرمة، من 10 أرقام و22 حرفا. بالأرقام 10 خلق كل المجردات، وبالحروف 22 خلق كل المتعينات والواقعيات في السماء والأرض. الآية لا تكذب هذا على طول الخط، بالعكس تعطيه لون مصداقية. يقول اقرأ باسم ربك الذي خلق. انظروا الآن، انظروا الآن إلى هذا العلم، لا أقول الواعد بل الثائر والمنذر، إنه علم نذر مخيفة أيها الإخوة، كما أنها واعدة في نفس الوقت. علم الهندسة الحيوية، الهندسة الجينية، إنه يتدخل في صميم الخلق الإنساني، سيكون له رأي وسيكون له فعل وسيكون له بصمة وطابع في صميم قضية الخلق الإنساني. طبعا كل ما سمعته عن الاستنساخ، كل هذه العلوم كما يقال هي أول فصل من فصول إيه؟ من فصول النتائج، الفصول الختامية أيها الإخوة لهذه المغامرة المثيرة جدا، وعمرها لا يزيد على 120 سنة، شيء خطير، لا يزيد على أو عن 120 سنة. أقرأ باسم ربك الذي خلق. نعود إلى إيه؟ إلى تفاعل المسلمين وتعاطيهم مع هذه الآية أيها الإخوة، هذه الآية بكل آفاقها بكل انفتاحاتها، حتى لا نقول أيها الإخوة للأسف هذا هو الذي يهزنا ويحزننا الآن، هذا الذي يبرهن ويثبت لنا صدقوني أننا نسخة باهتة جدا، صورة أسود أبيض رمادية باهتة لا يمكن أن تعكس حضارتنا وأسلافنا في عظمتهم في تألقهم في زخرفتهم في جلالهم في نورانيتهم. أبدا أبدا. كيف؟ في دراسة أخيرة لليونسكو، وهذا تكرر للأسف غير مرة، ثبت أن معدل قراءة الفرد العربي الذي يتبع هذا الدين، دين اقرأ هو العبارة في هذا المانيفستو من جانب التغيير الإلهي، 6 دقائق في السنة. في دراسة أخرى أو ربع صفحة، المعدل طبعا، هناك من يقرأ ربما 400 كتاب في السنة، مثقفون إلا نادر جدا كالكبريت الأحمر والغراب الأعصر، قليل جدا. وهناك من لا يقرأ أصلا، هناك من يقرأ بالسالب. ستقول لي كيف؟ نعم، هناك من يقرأ بالسالب، لا يعطيك فرصة لكي تقرأ، تستعد لكي تقرأ فيأتي يزجي وقتك يضيع أوقاتك، يقرأ بالسالب. فالمعدل، المعدل 6 دقائق أو ربع صفحة يا أمة اقرأ. كارثة، هذه الكارثة الحقيقية. لا تقول لي الكارثة أن الشريعة غير مطبقة، ليست هذه الكارثة، حتى لو طبقت الشريعة بأمة مثل هذه وأشخاص مثل هؤلاء، ما الذي سيأتي منهم؟ أفكار التكفير والقتل وفقط أيها الإخوة يحكمون على عصرهم بما قال الطبراني وابن تيمية، هذا كل ما لديهم. مساكين كالذي قتل طبيبا إنجليزيا لأن ابن تيمية أفتى بذلك قبل 300 سنة من قبري أفتى. هذه مشكلتنا أن الشرع غير مطبقة. لا، قبل ذلك على المسلمين بالذات أن يدركوا الآن هناك انتخابات في مصر، وهذه خطوة واعدة أيا ما كانت واعدة، فهذه خطوة على الطريق نرحب بها نقدرها ممتازة هذه الخطوة. لكن الآن أكبر إشكالية عزوف الشعب المصري عن أن يشارك. لماذا شعب فيه 50% أيها الإخوة 50% أميون هم يكونون هذا الدراسات المصرية، ومش مصريون فقط لا كل العرب متوسط 100% في العالم العربي كله 51% المتوسط، هناك أكثر بعض الدول هناك 80% أمية في المتوسط، أمة أمية نصفها أمي لا يكتب ولا يقرأ للأسف الشديد، عازفون عن الانتخابات. لماذا؟ لأنهم لم يتثقفوا، لم يثقفوا ثقافة الانتخابات. أين ثقافة الانتخابات؟ في البيت في انتخابات، في المساجد في انتخابات، في المدارس في انتخابات، بين الزوجين في انتخابات، ما في انتخابات، ما في ثقافة ديمقراطية، ما في ثقافة استطلاع وحرية أصلاً، ثقافة كبت وقمع واستبداد، وبالتالي لا مبالاة، يأس، ثقافة إحباط ويأس. لذلك التخوف الأكبر جاء من عدم المشاركة. يقول لك أنا إيش يعنيني؟ ومالي؟ أنا ومالي؟ يحكم من يحكم؟ ما فيش واحد، ما فيش ثقافة ديمقراطية. تحتاج. وكيف تتحدث عن ثقافة في أمة أمية؟ مستحيل. بعض المتعلمين في هذه الأمة أميون أيضا، هم متعلمون شهادات وألقاب، هو أمي ثقافيا، أمي تفكيره أمي للأسف، ما عنده تفكير فاعل حقيقي. ولنعد، إذا ليست البداية من هنا، البداية قبل ذلك كما بدأها القرآن بإقراء. لابد أن نخلق وعيا، ولا وعي بلا ثقافة، ولا ثقافة بلا قراءة. مستحيل تتحدث عن ثقافة بلا قراءة، مستحيل تتحدث عن وعي بلا ثقافة. وعي بلا ثقافة مستحيل، أهوائيات وعنديات ووجهات نظر للأسف. طبعا العرب أكثر الناس أيها الإخوة سبحان الله إذ لا عنده وجهات أنظارهم، لذلك يقال الجمهور على المسيس، وأنا أؤمن بهذا، لكن لابد إيه أن نضع تعليقا بين قوسين. صحيح أكثر أمة لها آراء في السياسة وفي نظم الحكم وفي كذا العرب، ويتكلمون دائما في المقاهي والشوارع والمساجد في كل ميدان ومحفل أيها الإخوة، لكن بأي وعي، بأي درجة من درجات الوعي؟ ما في وعي كلام، لكن ولذلك نتكلم كثيرا دون حتى أن نعرف ماذا نتكلم، نعرف بما لا نعرف. الكبار كما الصغار إلا ما رحم الله، صدقوني الكبار كما الصغار. كذلك الشيخ الملتحي الذي جاء إلى مؤتمر شبه عالمي يتحدث في العولمة، يبدو أنه لم يقرأ كتابا واحدا في العولمة، لا يعرف ما هي العولمة، في مؤتمر مسجل على الفضائيات والرجل أحرج. لماذا؟ لبيت الدعوة أصلا، رحم الله ربنا على قدر نفسي، لكن هو شيخ ودكتور، معنى هو مثقف يتكلم في كل شيء، العملية سهلة. لكن لما سبقه متحدثون وراء أن القضية إيه؟ لا تخصه من قريب أو من بعيد، ليس عنده أي استعداد علمي حقيقي، حول الحديث بعد بضع دقائق لماذا؟ للآخرة، الحساب والعذاب وجهنم والصراط وكذا وإخلاص النية. نعم هذا الحديث يوجه حديث العالم عن الآخرة وعن مواقف إيه؟ الآخرة. هذه محاضرته عن العولمة، شيء مضحك، مضحكات مبكيات أيها الإخوة. نتحدث للأسف لكن لا نستطيع أن نعرف أن نتحدث وأن نعرف بما تحدثنا. هناك عبارة فلسفية شديدة العمق تقول النحل يبني خلاياه ويعرف كيف يحافظ على نظامه الخلوي وعلى منتوجه من العسل، يعرف هذا جيدا، يعرف كيف يفعل، لكنه لا يعرف أنه يعرف، يعني لا يعرف كيف يعرف، هو غريزة لأنه استنكت غريزة لا يعرف. يقول هذا الفيلسوف ولو عرف النحل أنه يعرف وكيف يعرف لطور هذه القدرة من زمان، فأصبح الآن في عندك حضارات متقدمة جدا للنحل. ليس المهم أن تتكلم وأن تدعي أنك تعرف، المهم أن تعرف ماذا تعرف وكيف تعرف. هذا هو السؤال، هذا هو التحدي الحقيقي، تحدي الوعي والثقافة أيها الإخوة. نعود إلى إسلافنا أبدا الذين لم يبنوا صروحا أيديولوجية على أسس رملية منحية تذوب مع أول سيل أيها الإخوة أو حتى مع سفه الريح أبدا، إنما حتى حين بنوا تصورات في أي مجال من المجالات إنما أسسوها على قاعدة معرفية صلبة وصلبة جدا. لقد كانت الثقافة ديدنهم وكان الكتاب معشوقهم، لا توجد أمة أعتقد والله أعلم، لكن الشواهد لدينا بالآلاف بالآلاف وليس بالمئات، لا توجد أمة تغنت بالكتاب وعشق الكتاب وأهمية الكتاب والعلاقة مع الكتاب، ولا أدري كالأمة المسلمة العربية لا أدري لما لم تفتكر هذه الأمة علما اسمه علم الكتاب أو علم القراءة أو فلسفة القراءة أو علم نفس القراءة. للأسف فعلها غيرنا، الروس بيبليون سايكولوجي فعلها رجل روسي كبير جدا، قارئ جيد مبدع كبير لأنه قارئ مبدع، نيكولاس كوراغين أيها الأخوة، هذا ألف علما اسمه علم سيكولوجية القراءة، علم نفس القراءة بيبليو سايكولوجي. هذا الرجل تعامل مع الكتاب ناشرا ومسوقا ومؤلفا وقارئا ومكتبيا، وألف 280 كتابا في العلوم العامة، 280 كتابا و50 كتابا في الثقافة العلمية المتخصصة الرفيعة، رجل واحد روسي. طيب الأمة فعلت أشياء أعجب من هذه زمان، ليس الآن طبعا، زمان لما لم تفعل؟ للأسف يبدو أن الزمان أدركها، انحطت قبل أن تنجز هذا المشروع، وإلا ما تغنت أمة كما تغنت هذه الأمة بالكتاب وبأمجاد الكتاب أيها الإخوة، وبالعلاقة الحميمة الصميمة الصادقة الشغوفة العاشقة بالكتاب. الآن طبعا الذي يحاول أن يحصل على شهادات عليا واحدة أو اثنتين أو أكثر كل همه أن يترقى وظيفيا وأن يزداد عطاءه والشهر مرتبه، هذا كل همه، ولذلك لا علاقة له بالكتاب قبل أو بعد إلا في هذه الحدود. لذلك من المستحيل أن يكون مبدعا مضيفا مبتكرا حقيقيا. لكن انظروا إلى ابن العميد الذي استوزر يوما. ابن العميد هذا جاء الجنود مرة وكبسوا داره قصره، ففروا إلى قصر الخليفة، حرقوا ونهبوا وسلبوا وأخذوا كل ما في القصر، دمروه تركوه يبابا. فعاد الرجل وهو محزون وأسيان وسأل خازن مكتبته ما فعلت المكتبة، لا يسأل عن الذهب ولا عن الجواري ولا عن الخصيان ولا عن النقود المكدسة، كل هذا لا يعنيه، المكتبة أهم شيء، المكتبة، لأنه كان أديبا وكان شاعرا كان كاتبا منشئا، العلم العلم مقدس كان كل شيء، هو البداية والنهاية عندهم، كان مش المناصب مش الفلوس مش الهيئة أبدا، العلم. قال كده المكتبة كما هي لم يمسوها بسوء، ما دري المكتبة هؤلاء الأوغاد جنود أشاهوا صغير ما يهمين فقال الحمد لله إنك لما يقوب إنك لما يموه النقيبة تعلم، أما سائر الخزائن فعنها ومنها عوض. قال له تروح بستين داهية الذهب والفضة أهم شركم. صاحبه الآخر الصاحب ابن عباد أيها الإخوة، وهما الوزيران اللذان ذمهما أشد الذم، أبو الحيان التوحيد في مثال الوزيرين، الصاحب وابن العميد. على كل حال الصاحب ابن عباد عرض عليه أعظم منصب يسموه الصدر الأعظم، يعني زي رئيس وزراء اليوم، منصب الصدر الأعظم في بلاط نوح ابن منصور الساماني، فرفض. تعلمون لماذا؟ ليس لأنه زاهد في المناصب، هو يريد المنصب لا بأس بالمنصب أن يخدم أمته من خلاله، ولكن لأن مكتبته عظيمة جدا من الصعب جدا أن تنقل من بلد إلى بلد، فهو لا يستطيع أن يضحي بالمكتبة، فضحى بالمنصب لأجل أن يبقى في جوار أو في جوار مكتبته. حي الله هذه الأرواح، هذه النفوس، هذه الأرواح أيها الإخوة. ولذلك كما قلت لكم كانت صلتهم بالكتاب صلة عشق وولا، ولا حقيقي. من أين أبدعوا؟ بفضل هذه الصلة. الجعفر أكبر منشئ وأعظم قارئ في التاريخ الإسلامي، أكبر قارئ الجعفر. كيف تسنى الجعفر أن يترك لنا مكتبة برأسها من تأليفه، مكتبة كاملة. الجعفر لو عاش ومات وترك كتاب الحيوان وحده لكفى، لكن هذا الكتاب يقال من 250 كتابا، ويقال أكثر ويقال أقل، ما وصلنا إلا زهاء 40 منها للأسف الشديد من كتب الجعفر، دمرت المكتبة العربية في أكثر من مناسبة للأسف الشديد. الجاحظ كان يكتري دكاكين الوراقين والنسخين، يكتريها بالفلوس ويجلس فيها في الليل، ليس معه من أنيس إلا الكتب والهمة القعساء والعزم الذي ينثني وذبالة الشمعة أو السراج، لا ينام أيها الإخوة، يقرأ ليل نهار، يقرأ كل شيء. يقولون هذا مثقف أديب ليس عالم دين، لا، علماء الدين أيضا نفس الشيء. أبو المعالي الجويني رحمة الله تعالى عليه، الملقب بإمام الحرمين وشيخ الإسلام، وهو شيخ الإمام أبي حامد الغزالي، حامد تلميذه، وكان يوصف بأنه من أذكياء البشر وبواقع الدهر. يقول درست 50,000 في 50,000، درست 50,000 في 50,000، وفي روايات حفظت 50,000 وهو القائل قدس الله سره الكريم قال وغصت على كل ما نهي عنه أهل الإسلام. وين في علم محرم وعلم محرم؟ كله محرم. لا فلسفة على منطق على طلاسة مخلات كل العلوم. قال وغصت في كل ما نهي عنه أهل الإسلام. هذا الأطفال الصغار من هم لعام كبير مني ويقرا كل شيء ويحب أن يعرف كل شيء. قال وما تكلمت في العقيدة في علم العقيدة في علم الكلام إلا بعد أن حفظت. قال ما تكلمت بكلمة، كنت فقط طالب أدرس أستوعب أتمثل أهضم. قال ما تكلمت في علم الكلام بكلمة حتى حفظت 12,000 ورقة من كلام القاضي أبي بكر، يعني الباقلين القاضي أبو بكر والباقلين إلى قيل القاضي أبو بكر والباقلين دائما رحمة الله عليه 12,000 ورقة حفظا عن ظهر القلب. قال بعدها بدأت أتجرأ وأتكلم في علم العقيدة. ما هذا الاطلاع؟ كيف نسنى له أن يطلع كل هذا الاطلاع، أن يقرأ كل هذه الكتب؟ إنها روح أيها الإخوة، روح علمية، روح مثالة حين تكون موجودة في مسلم في كافر في شرقي في غربي، لكن المسلم بالذات تكون هذه الروح أنشط وأكثر يخرة فيه. لماذا؟ لأنه يطلب بها عز الدنيا ويطلب بها الأجر عند الله في الآخرة. ولذلك هذا العلم دين، المعرفة دين، الكتاب دين لدينا. تعرف أن تقرأ هذا دين أيا كان ما تعرفه، إذا صحت النية وأردت خدمة دينك ورفعة أمتك. أبو المعالي هو القائل رحمة الله عليه أنا لا أنام عادة ولا آكل عادة، كالناس عندي مواعيد ما في مهندس حياته ما في هندسة. قال أنام غلبة وآكل غلبة، إذا غلبني النوم في ليل ونهار أنام، وباقي الوقت قراءة. بعضهم كان لا يأكل، أبو الوفاء بن عقيل حدثكم عنه مرة قبل سنين، كان لا يأكل كما نأكل. لماذا؟ قال يضيع قال بين اللقمة واللقمة كم من وقت يمضي. قال والقراءة بدي أقرأ، عندي ألف من الجلدات لابد أن أقرأها. ولذلك كان يؤتى بالدقيق يسفه سفر ويشرب عليه الماء، يتجمد في بطنه يشعر بالشبع والوقت، يعني يأكل في دقيقة دقيقة ونصف فقط لا يضيع. كم كانوا ينامون؟ ربما ساعتين أقل أو أكثر بالقليل. روح، هذا الروح العلمية أيها الإخوة. يفخر ويودن الغربيون ببستير، لويس باستير، أن هذا الرجل مكتشف الميكروبات ومؤسس الميكروبولوجيا يعني بطريقة ما، مكتشف عالم كبير بلا شك. هذا الرجل ليلة دخلته على عروسه حدث معه شيء عجيب افتخر به فرق اليوم، ما هو؟ قال لها فقط لحظة أريد أن أتحقق من شيء. ليلة الدخلة وذهب إلى مختبره يراجع بعض الأشياء، ونسي أنه عروس، ونسي أن عروسه بانتظاره، طبعا تقال عروس الذكر والأنثى، ونسي أن عروسه بانتظاره حتى انبلج الفجر، فعاد وجدها نائمة وتأسف الرجل. نسي طبعا، روح علمية. أين لذة الشهوة ولذة النساء والأكل والشرب والسفر واللعب؟ أبدا، اللذة كلها في المعرفة في الاكتشاف، كما قال اليوناني ديموكريتوس. ديموكريتوس يقول اكتشاف قانون طبيعي آثر عندي من مملكة فارس. كان في حرب اليونان والفرس طبعا، مملكة فارس مربعة، قال شو مملكة فارس كلها؟ لا، اكتشاف قانون واحد عندي أعظم. ألبرت أينشتاين اليهودي صاحب النسبية الخاصة والعامة عرضت عليه رئاسة إسرائيل أن يكون رئيس إسرائيل فرفض. لماذا وأنت شخصية عظيمة وسوف تحسن صورتنا؟ قال معادلة عندي أفضل من رئاسة الدولة. قال معادلة تخلدني، رئاسة الدولة ماذا تفعل لي؟ بالأمس بطريق الاتفاق إليه وأنا أقلب لكسيكون معجم هكذا يدوي رأيت صورة تركة أوزان. هل بغي بعضكم يتذكر تركة أوزان؟ كان من السمع والبصر، سياسة تركي مشهور جدا كله في التلفزيون، انتهى كأنه غير موجود. هذا يضيع، هذا كله يضيع. تركي زال، ضاع كل شيء، ضاع عبد الناصر، ضاع يعني ما في، لكن عالم فيلسوف مبتكر كاتب كبير شاعر عظيم لا يضيع أيها الإخوة، يبقى خالدا. هذه الروح. أبو بكر ابن الأنباري محمد ابن القاسم رحمة الله تعالى عليه من أعاجيب علماء المسلمين، وكان نحويا كبيرا ومحدثا وحافظا، يحفظ من شواهد الشعر على ما في كتاب الله، يسموها شواهد شعرية. يعني ما معنى إيه عظيم؟ قال الشاعر. ما معنى عزيم؟ قال الشاعر. ما معنى عنت؟ قال الشاعر. شواهد شعر أصيل على ما في القرآن. 300,000 بيت، 300,000، هذا فقط الشعر وشواهد، مش الشعر كله. ما يحفظه من شواهد الشعر على ما في كتاب الله 300,000 بيت قدس الله سره الكريم. لم يأكل ولم يشرب متطيبا طيلة حياته، يتبلغ بكسر سألوه لماذا؟ قال ليس زهدا في الأكل في المطايب التي أحلها الله، وإنما لأبقي على حافظتي. كثرة الأكل تخلي سيدي بلد فعلا أكل وشنو قلوا الأرياح والانتفاخات يذهب. قال لا ما في، أبقى نشطا دائما، جسم صغير ونشط. هذا الشيخ أبو بكر بن الأنبار محمد بن قاسم رحمة الله تعالى عليه كان يتردد على أولاد الخليفة الراضي بالله خليفة عباسي. وذات مرة جاءته جارية من جوار الراضي قالت له يا شيخنا يا أبا بكر رأيت رؤيا في المنام. قال أي شيء هي؟ قالت كذا كذا. قال إني حاقن لابد أن أذهب الحمام، السلام عليكم. هو لم يقرأ كتابه في تعبير الرؤى، فأخذ أي أعظم كتاب مشهور، كتاب الكرماني في عجائب الرؤيا، قرأه في أقل من ليلة فأصبح معبرا، حذف كل ما فيه. فغدا قال ماذا قلت لي أمس؟ فعبر لها، قال فأصبحت معبرا في ليلة. رأى جارية ابن أنباري هذا رحمة الله، كيف حصل هذا العلم؟ إيش الروح الوثاء من عنده؟ إيش المغامرة العجيبة التي خاضها؟ رأى جارية يقول حسنة الصورة جميلة الشكل والقوام والقد، فدخلت نفسي فأحببتها لكن فقير. قال فذكرتها للراضي، قال نعم يكون خيرا. فلما عاد إلى بيته وجدها في البيت، اشتراها الراضي وأمر بها إيش؟ أن تساق إلى بيته. فقال كوني فوق في العلية حتى أستبرئك، لابد أن تستبرئي على قلب حيضة حتى أعرف هي حامل أو حائل. قال وكنت مشغولا بمسألة فشغلتني عني عن علمي، جالس أفكر فيها وبجمالها ومتى تبرأ ومتى آتيها. قال لها انزلي خذها يا فلان الأبياء النخاسين. قالت يا سيدي أنا جارية سمعتي طيبة بين الناس واشتريتني وسيرتني مرجوعة في أقل من يوم، فلعل بعضهم يتحدث فيه بما لا يليق. قال لا قولي شغلتين عني عن علمي. قالت عجيب أمر هذا الرجل، بلغ أمره الراضي قال ما أحد ينبغي أن يكون العلم أحلى في صدري من هذا الرجل. إيش هذا طالب علم؟ هذا طالب علم ولا تمتع بها، شغلته لحظات عن علمي، إذا لا يريدها عندها. الشيخ طاهر الجزائري من شيوخ الشام المعاصر وأصله من الجزائر، وهو منشئ المكتبة الظاهرية في الشام أيها الإخوة، من أكبر مكتبات المخطوطات الإسلامية العربية. الشيخ طاهر كان شيخ علم وعاش ومات عزبا، لم يتزوج من أجل العلم أيها الإخوة، في محراب العلم. لبس مرة جبة جديدة أهديت إليه فأعجبته قليلا فجعل ينظر إليه شكلت فكان يمشي مع بعض العلماء وهو من أكابر علماء الإسلام في القرن العشرين، وكان من ثمان لغات شرقية رحمة الله عليه، علامة كبير وشيخ. فأقرب بركة رآها قذف نفسه فيها، ثم أخذ أي جبته ثم عصرها أيها الإخوة، فطبعا ساء شكله ومنظره أصبحت قبيحة جدا. قال هكذا أحسن حتى لا تشغلني، عشان العلم عشان الجواب والمظاهر والكلام الفارغ السخافات العلم. سئل الإمام أحمد رحمة الله عليه إلى متى يا إمام؟ دائما مع أوراق وقلم يكتب. كتب ألف ألف حديث، قال كتبت بيدي هذه ألف ألف حديث، مليون حديث، ويحفظها كان بأسانيدها ومتويها، ولسه لا زال يكتب ويتعلم ويعلق. إلى متى يا إمام؟ قال من المحبرة إلى المقبرة، كما يقول المهدي إلى اللحد، وكما قال سارتر، قال فقدت جدي وأمي وأنا صغير، لكن وجدت نفسي بين عائلة أفرادها بالمئات الكتب. قال بين الكتب بدأت وبينها سأموت. فيلسوف عظيم بلا شك وأديب، وبحمد الله انتهى في الأخير إلى صيغة إيمانية بفضل الله، ذكرته في المحاضرة قبل أسابيع. هذا بدأ ملحدا وانتهى إلى صيغة إيمانية، شيء خطير في حياته. قال بين الكتب بدأت وبينها سأموت. هكذا كان أحدهم إذا نكب في كتابه كأنما نكب في ابنه أو أشد، بل كانوا يعتبرون أن كتبهم هي أبناؤهم وأولادهم، هي أفلاد أكبادهم. قال أبو الفتح البصري رحمة الله تعالى عليه يقولون إن المرأة يحيا بنسله وليس له ذكر إذا لم يكن نسله، فقلت لهم نسلي بدائع حكمتي، فإن فاتنا نسل فإن بها نسله تعزينا في عزونا. قال فقلت لهم نسلي بدائع حكمتي، فإن فاتنا نسل فإن بها نسل هي عزاؤنا وسلواننا. الكتب قال أبنائي، قال هذه مثلها هي أبنائي. حقيقة الباحثة الألمانية العظيمة الدارسة ومؤرخة الحضارة الإسلامية والآداب الإسلامية أن ماري شيمل رحمها الله إن ماتت على الإسلام، تركت زهاء 80 كتابا ودراسة عن حضارة الفنون المسلمية، وكانت أيضا تحذق أزيد من 8 لغات شرقية عنقا تاما بما فيها العربية، وتقرأ الشعر بالإنجليزية وبالعربية، بحث عظيم جدا جدا، عندها الدكتوراه بامتياز وهي بنت 22 سنة. هذه أنا مالي شبل، ماذا قبل سنوات، بضع سنوات لما قامت الحرب العالمية وكان لابد أن تفر من حي ومن بيتها، ماذا تأخذ؟ الذهب، النقود، لابد أن تأخذ شيئاً. اختارت أن تأخذ كتاباً تعتز به من تراثنا الإسلامي، أهم شيء عندها، هذا مثل ابن، هذا ثروتها، وهو المثنوي لمولانا جلال الدين الرومي. قالت عشت معه 40 سنة. قالت والصوفيون يقولون العارف لا يولد إلا في 40، وقد عايشت مولانا 40 سنة وأنتجت عنه في نظري أعظم دراسة قرأتها أنا عن مولانا، الشمس المنتصرة، أعظم وأعمق دراسة وضعت عن مولانا جلال الدين الرومي رحمة الله عليه. تفر بكتاب أيها الأخوة، تفر بكتاب. يحدثنا ابن خليكان رحمة الله عليه في وفاة الأعيان في ترجمة الشريف القاسم المرتضي، يقول كان لأبي الحسن الفالي الأديب المحدث الشاعر نسخة جيدة ممتازة من الجمهرة، كتاب معجم باللغة، هذا معجم لغوي لابن دريد، الجمهرة معروف، جمهرة اللغة اسمه، لابن دريد، أبي بكر ابن دريد، نسخة ممتازة عنده. أحوجته الأيام والليالي أيها الإخوة، فاضطر إلى بيعها، إلى بيع هذا الكتاب بعد أن عايشه 20 سنة يتعلم ويعلق عليه. فباعه فاشترى إيش الشريف هذا رحمة الله عليه ب60 دينارا ذهبا، ولما جعل تصفحه وجد على حاشية من حواشي أبياتا، أبيات من الشعر للإمام أبي الحسن الفالي، يقول فيها يقول عشت به 20 حولا ثم بعته، ولقد طال وجدي بعده وحنيني. وقال عشت بها أي بالنسخة، لقد طال وجدي بعده وحنيني 20 سنة، قال وهو أنيسي في حادث الليالي وفي أضواء النهار، هذا الكتاب، هذه النسخة الجيدة، بعته بعد 20 سنة. قال ولكن لماذا بعته؟ قال ولكن لافتقار وضعف وصبية صغار عليهم تستهل شؤوني، فقلت وقد سبقتني عبراتي قولة مكوي الفؤاد حزيني، ألا إن الحاجات قد تخرج الحاجات يا أم مالك كرائم مال من رب بهن ظنيني، أو قال كرائم من رب بهن ظنيني، هذا بيت استشهد به هو. قال أنا اضطررت إلى ذلك، الحاجة هي التي أحوجتني أن أخرج هذا المال الكريم وأن أبيعه وأن أتخلى عنه. فلما قرأ الشريف هذه الأبيات أعاد النسخة إلي وقال هي لك هدية ولا أريد مالي. منكوب الرجل يتغزل، يا نوح ماذا يتغزل، يا نوح يرثي حاله بعد أن فارغ كتابه. الله أكبر على هذه الأمة العظيمة. نحن الآن أمة 6 دقائق في السنة، أيوة أمة ربع صفحة في السنة، يا للعار علينا والله، يا للعار. وقد تسأل لماذا لا نقرأ، هذا سؤال آخر يحتاج للأسف إلى خطبة بطولها، لا نقرأ، لكن لا بد أن ألاحظ ملاحظة مهمة جدا، لأننا لا نعشق القراءة، لا نهوى القراءة، لأن القراءة عندنا ليست فعل تواصل، بالعكس هي فعل إكراه وقسر وإجبار. القراءة تعادل عندنا الحفظ، أن تحفظ، لا أن تفهم، لا أن تستوعب، لا أن تتمثل، فكرهناها وأبغضناها للأسف الشديد. ولو كانت عندنا فعل تواصل وفعل معرفة وفعل تفهم وإدراك وإبداع لأحببناها. هذا سبب من أكبر الأسباب في عشرات الأسباب الأخرى. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، لا تدع لنا في هذا اليوم الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا رددته،